التيارات الليبرالية أنكر من اليميني، لأن اليميني جايك وجه يقول لك أنت إنسان مسلم أنا ما أقبلك. التيار الليبرالي ماذا يقول؟ يقول لا لا لا أنا أقبلك، ولكن في الواقع هو لا يقبلك. هو أنت الرجل الكبير يتركك، ولكنه يتعب على أن يجعل أبنائك متثقفين بالثقافة الغربية تماما، وأنهم سينبذونك لاحقا وهم يكونون مندمجين مثل أم جورج. اليوم رأيت مجموعة من الأخبار، في السويد هناك تصويت على الأذان والناس منفعلة وجاية تصوت. الجالية الإسلامية في السويد من أي بلد أكثر؟ أذكر العراق، سوريا، فلسطين، مصر، أظن هذه البلدان. هذه البلدان هل النصارى هناك الحكومات الرسمية التي تتعامل مع الحكومة السويدية تضيق عليهم في أمر كنائسهم وأجراسها؟ لا. إذن لماذا السويد يقولون لماذا لا نتعايش مع المسلمين، ولماذا لا نعامل المسلمين كما يعاملوننا؟ أصلا مجرد فكرة التصويت فيها نظر. هو ترى ما يصوت على سن الزواج قبل 18 ولا لا، ولا يصوت على موضوع المثلية والجندر أو غيرها من الإشكاليات، بل هذه يعني أقصى تصويت يصير فيها على تصويت برلماني، وحين يثقون أن معظم الأعضاء الذين وصلوا إلى البرلمان ممن يؤيد هذا الأمر يطرحون الأمر للتصويت. فنلندا مثلا لما أعلن رئيس الكنيسة اللوثرية هذا سنة 2013-2012 أن مع زواج المثليين اللي يسمونهم مثليين الشواذ، المثليين مصطلحهم هم، وهي ليسوا مثليين، هم واحد يتأنث واحد يتذكر، أو امرأة تسترجل، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فلا بد زوجه. فلما أعلن تأييده 9000 فنلندي تقريبا في الليلة هذه سحبوا اشتراكهم في الكنيسة اللوثرية، وهذا اشتراك كان يدفعون له أموال ضرائب تدفع لدعم هذه الكنيسة. في فرنسا خرجت مظاهرات بعشرات الآلاف يعني تحت عنوان حماية نظام الأسرة ضد تقنين زواج المثليين. وفي كل هذه البلدان حتى فنلندا آخر بلد في من دول شمال أوروبا، دول اسكندنافية، خضعت، وخضعت بالضغوطات، ما خضعت إن الناس مقتنعة نهائيا، الناس لا يريدون هذا الأمر. فمجرد طرحك مثل هذا الأمر للتصويت، أنت المفروض تطرح هذا للتصويت مع إجراس الكنائس مثلا. لكن في النهاية هم لا يعاملونك كما تعاملهم، هم لا زالوا يحتفظون بخصوصياتهم الثقافية ويعتبرونك غريبا. ولهذا كثير من المنتسبين للإسلام والمسلمين الذين يذهبون هناك هو يكون في بلد، طبعا يكون منطلق من الفكرة المقدسة لهؤلاء والمزرية إلى حد فظيع جدا على بلداننا من كل النواحي، طبعا يضع وطبعا يقنع نفسه ببعض الأكاذيب، هنا فساد وهناك فساد. لا طبعا، يعني الفساد حتى اللي يفعل والناس مستترة وخائفة هذا قليل إذا ما قورن ببلد من لا يفسد فيها فيه إشكالية أصلا عنده. يعني الزنا شيء متقبل تماما، ابنتك ممكن إذا منعته من الزنا تسجنك إذا تجاوزت السن المطلوب. الشذوذ الجنسي متقبل تماما، إشكاليات كثيرة، التعليم نفسه تعليم فاسد إلى أقصى الدرجات من ناحية الأخلاقية، الضغط الإعلامي، كل هذه الضغوطات يعني أنت ما شاء الله ستخرج منها الله المستعان. وحتى في دولتك في دولنا في المنظومات العلمانية الموجودة الأمر بسبب وجود إن غالبية منتسبة للإسلام الأمر أخف بكثير، لكنهم الناس الذين يهمهم المال، لهذا يصوت الليبرالي يخالف قيمه العقائدية والأخلاقية لأن الليبرالي يفيده ماديا. هذا الله المستعان. فكثير منهم حين يكون في بلده يكون ينتقد كل شيء وينظر لكل شيء بعين النقد، وكثير ما ينقده فعلا يستحق النقد، ولكن لا يكون عنده أي آلية للإصلاح أو حتى صبر للإصلاح، وإنما يذهب يطير إلى بلدان الغرب هناك. حين يطير إلى بلدان الغرب هناك لا يصير ينظر لنفسه على أنه مواطن، وإنما ينظر نفسه على أنه ضيف حتى لو أخذ الجواز، ويصير ينظر إلى الانتخابات وغيرها، من يقبلني الليبرالي أنا أصوت الليبرالي، من يرفضني اليميني أنا ضد اليميني، ولا يشتغل بدقائق الخصومات السياسية، ولا يتحدث عن مثل هذه الأمور. السلام ورحمة الله، بل يتحدث عن دقائق الأمور السياسية في بلده الأصلي، ويتعب أن يتحدث. وأما في تلك البلاد فتجده ضيف يجمع المال ثم بعد ذلك فقط، يعني يجمع المال ومنزوي على نفسه.